ونبدأ بالمعاني اللغوية للقضاء والقدر. وأنا في التدريس عموما أعتني بالقضاء في المسائل اللغوية، لأن الله عز وجل بين أنه أنزل دينه بلسان القرآن بلسان مبين، بلسان عربي مبين، وبين فيه الدين وبين فيه كل ما يحتاج إليه الناس بهذا اللسان المبين. ومعنى مبين أن كل لفظ يبين معنى ويدل على معنى، وكل جملة تدل على معنى تبين معنى. فكلام العرب والقرآن الكريم ليس طلاسم وليس أحاجة تحتاج إلى تأويل وإلى قول ظاهر وباطن، لا، بظاهرها بمدلولها المعروف في اللغة بلسان عربي، يعني بلسان أهل العربية الذي هذا اللسان كان معروف معناه وقت نزول القرآن. بهذه المعاني المتداولة بينه هي نزل بها القرآن، ولذلك القدر وقع فيه الإشكالات الكثيرة، وسببها عدم العناية بالتفاصيل. وسنجد أن المعنى اللغوي يفتح لنا بابا عظيما لإزالة بعض الإشكالات في القدر، هو مفتاح مهم، إشكال كبير جدا عند العلماء طلاب العلم إلى الآن قائم. نجد أن المفهوم اللغوي يحله إن شاء الله، لكن يجب علينا أننا نعتني بفهم المعنى اللغوي. ودرسنا اليوم سيكون في معنى القضاء والقدر في اللغة فقط، يعني نريد أن نؤسس عليه، فلا بد أن نفهمه إن شاء الله تعالى. وسنأخذ قول ابن تيمية إن شاء الله بعد ما نأخذ المعنى اللغوي والشرعي، في أن كثير من الإشكالات تأتي عند الناس عندما يظنون أن لهذه المسألة أو أن لهذه الشريعة أو الحقيقة الدينية مفهوما واحدا، ويريدون أن يفهموا كل النصوص بهذا المفهوم الواحد، بينما قد يكون لها أكثر مفهوم. ومعرفة هذه المفاهيم وإنزال النصوص على كل معنى يزيل إشكالات كثيرة. وقدم معنى هذا عندما درسنا مسائل لما تذكرونه. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: معنى القضاء والقدر. معنى القضاء في اللغة هذا خاص في اللغة، اليوم خاص في اللغة. معنى القضاء والقدر في اللغة: أولا، القضاء من قضى يقضي قضاء، قال الأزهري. لا أظن الزهري، أنا كنت أقول الأزهري ولما رجعت وجدت الزهري، وإن شاء الله سنرجع إلى البحث ونعرف بالرجال، هذه خطوة أخرى. قال الزهري رحمه الله: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي، انتهى. هذا الآن في لسان العرب للمنظور ذكر معنى واحد للقضاء، وهو الانتهاء من الشيء، لكن انتهاء على وجه الإكمال والانتقام يقال له قضاء، يعني انتهى. والآن إلى الآن في نجد يستخدمون قضاء بمعنى انتهى، تقول عطني مما معك وقضى، يعني انتهى، قضيت من عملك يعني انتهيت من عملك. إلى الآن كلمة متجاورة جدا، قضاء بمعنى انتهى، فهو معنى مشهور، وهو أكثر ما جاء في القرآن هو هذا المعنى، معنى يعني، لذلك اكتفى به الزهري. بينما القضاء له معنى آخر أهم، وهو القضاء بمعنى الحكم. ها؟ نعم، هذا أكثر ما جاء في القرآن بمعنى انتهى ختام الشيء ونهايته كما ستأتينا بعض الشرح، لكن القضاء أيضا هو أشهر وأهم الذي بمعنى الحكم. نعم. الله عليه. وقال ابن فارس رحمه الله: والقضاء الحكم، قال الله سبحانه في ذكر من قال: فاقضي ما أنت قاض، أي اصنع واحكم. ولذلك سمي القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام وينفذها، أو لأنه يحكم. نعم. يحكم أو يحكم، كلها صحيح. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وردت هذه المعاني في الكتاب والسنة، وغالبا ما تستعمل في الحكم أو إنجاز العمل وإتمامه. جاء بمعاني كثيرة كلها يترجع إلى هذا، يترجع إلى هذا، يترجع إلى الأمر، لأن ما قضي فسينفذ، ها؟ فبينهما ترابط، الذي يقضى يقضي به القاضي، يعني الأصل فيه أن ينفذ، ها؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل فسينفذ حتما، ها؟ لا يفرق، ما قضي فسينفذ ويخلق، وما خلق فقد قضي قبل، بينهما تلاش كما سيأتي. نعم. وقد ورد في كتاب الله عز وجل القضاء بمعنى الحكم في عدة مواضع، منها قال تعالى، منها ما تقدم، فاقضي ما أنت قاضي، هذه في سورة يوسف. نعم. ومنها قوله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يبين ذلك قوله تعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. المعنى واحد، جاء مرة بقضى وجاء مرة بالحكم. العلماء يقول أوصى، أمر، شرع، لكن هذه كلها، يعني انتبه، الحكم، الحكم أو الأمر، يعني شرع الشرع وتوصية والأمر، هذه من مهمات الحاكم. الحاكم، الحاكم هو الذي يأمر وهو الذي يشرع وهو الذي يقول افعل ولا تفعل، فلا ترجع إلى الحكم. لذلك أنا اخترتكم فقط كلام من كثير دقتي، وجبتكم الآية تكفي. شرع يعني قضى ربك، أي حكم، ثم لما حكم أوصى وشرع وأمر قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقضى ربك، يعني بذلك تعالى ذكره حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله، جمع بين الأمرين، أمر وأنه الحكم، الأمر يصدر عن بعد حكم، بعد الحكم ويكون بالحكم أيضا. وقد ورد في كتاب الله عز وجل القضاء بمعنى إنفاذ الحكم وإنجازه وإتمامه في عدة مواضع، منها قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، أي أتم خلقهن وأحكمه بتقدير موافق للقدر السابق، لذلك قال في آخر الآية ذلك تقدير العزيز العليم. انتبهوا الآن لهذه الآيات، ستأتي معنا منها أشياء كثيرة، وهي أنا أعتني بالآيات تجمع بين أكثر من مرتبة من مراتب القدر، ها؟ يعني تأتي آيات فيها أكثر ذكر أكثر من مرتبة، مثلا إن كل شيء خلقناه بقدر، هنا جمعت بين مرتبة الخلق وبين مرتبة القدر، هنا جمعت ثلاث مراتب، قال فقضاهن، هذا مرتبة الخلق، القضاء بمعنى الخلق، قال تقدير، هذه مرتبة القدر، هنا العليم مرتبة العلم، ها؟ يعني أشار إلى هذه المراتب. سيأتينا كثير من هذا مبحث لذيذ وقيم، ويدلك على أن العلماء عندما ذكروا المراتب أنهم مستندين إلى نصوص، إلى فهم النصوص، قد لا يذكر النص لكن هو يذكر لك ما فهمه من النصوص أو ما دلت عليه النصوص. نعم. صلى الله عليه. وقال تعالى فلما قضى موسى الأجل، أي أتم المدة التي كانت بينه وبين والد زوجه. ومما تقدم يتبين معنى القضاء، وأن له معنيين مهمين، هما القضاء بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى القدر، أي تقدير الأحكام كما سيأتي، والقضاء بمعنى تنفيذ الشيء وإنجازه والفراغ منه. يعني نخلص الآن إلى أن القضاء يأتي بمعنى تقدير، ويأتي بمعنى الحكم، يعني يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى إنجاز العمل. إلى الآن خلصنا إلى معنيين. نعم. والقضاء بمعنى الحكم ينقسم إلى قسمين، هذا الذي أريد أن نركز عليه تماما، نفهم هذا الآن، قليل من يتطرق إليه، ها؟ ويبرزه عند دراسة القدر، ونحن نريد أن نبرزه، مهم جدا، لأنه معنى معتبر لغة وواقعا وشرعا. نعم. القضاء المطلق وهي الأحكام المطلقة، وكثيرا ما تستخدم في الأنظمة والقوانين والشرائع. مثلا ينص في النظام: من بلغ 60 يحال على التقاعد. ويقال في القانون: من تعاطى المخدرات يسجن 1 سنة في المرة الأولى. ويقال في النظام: من قطع الإشارة يغرم مبلغا من المال ويسجن. وفي الشريعة: السارق من حرز تقطع يده، ونحوها كثير ونحوها كثير. هذا يسمى الآن الأحكام المطلقة، معروف جدا في كل شيء. هذه القوانين والأنظمة التي من فعل كذا يفعل بكذا، ولا تكون في الجزاء في العقاب، قد تكون في الثواب. ها مثلا عندنا في الجامعة، في نظام الجامعة، من أخذ ممتاز مثلا يعطى 1000 ريال، ما أدري الآن سار المفعول ولا انتهى. ها أي. إذن أنظمة تأتي في العقاب لكنها مطلقة، مطلقة من من ما حددت يعني الزمان والمكان والشخص الذي غير موجود، مطلقة من فعل كذا. طيب هذا النظام الآن يسمى القضاء المطلق، وهو مهم جدا. يعني الآن عندكم الآن في دولة سوريا يريدون الآن أن يبدأوا أولا بالدستور، وكل المدن، حتى لما مصر قامت الثورة وجاءت بدأوا بالدستور. الدستور هو الأنظمة، الأنظمة هي التي تنتظم كل شيء، اسمها نظام، فيبدأ به، مهمة جدا. هذه يسمى القضاء المطلق. نعم، صلى الله عليك. والقسم الثاني القضاء المقيد، وهو إنزال الحكم المطلق على المعين الذي تلبس بموجبه وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. إذن المطلق الآن انتبهوا، تأتي موانع تمنع منه، ها؟ تحول دون إيقاعه أو في تغييره، يعني مطلق، بس ما ينزل إلا بشروط وانتفاء موانع، ها؟ فإذا ولا بد من حاكم ينزله. طبعا هذا نحن نتكلم عن اللغة، يعني في حياة الناس، ما نتكلم الآن عن القضاء الذي هو قضاء الله عز وجل، نتكلم الآن في اللغة. لا بد من قاضي، ها؟ أو موظف، المهم يسمى حاكم. لذلك قال ابن العثيمين رحمه الله أن المدرس يعتبر حاكم بين الطلاب عندما يضع الدرجات، يحتاج إلى إنزال. ها؟ إذن هنا تحديد الحكم، ها؟ عند اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا في كل الأحكام، ليس في أحكام التكفير كما يشغلون هؤلاء، يظن الظان أنه فقط انتفاء الموانع والشروط بس في التكفير، فيقول نقول كفره فعله كفر وليس بكافر. طيب والزنا أيضا يحتاج إلى انتفاء شروط، توفر شروط، إذا نقول فعله زنا وهو ليس بزان. ها هو السرقة، إذا تصبح أحكام الله كلها مع وقف التنفيذ. الشروط معروفة، هي نص عليها الله في كتابه وبينها أهل العلم، غيره ما عندنا شروط. هي الشروط معروفة، الزكاة أقول لك إذا وجد النصاب شرط، الحول شرط، أن لا يكون له شبهة، في موانع وجدت خلاص، ها تخرج الزكاة. كل الأحكام لها توفر شروط انتفاع موانع، ليس فقط أحكام الكفر والإسلام، كل الأحكام. هذا أحكام مطلقة، ما تنزل على المعين إلا بعد توفر الشروط انتفاء الموانع، ها وقابل التغيير. قد يأتي شيء يمنعه، هذا المعنى الذي نريد أن نصل إليه لكي ينحل عندنا إشكال كبير من مشاكل يعني التي وقع فيها كثير من الناس في نصوص القدر، في نصوص القضاء. صلى الله عليه. وبهذا التفصيل يتضح لنا أن القضاء له 3 معان: الأول القضاء المطلق، بيان الأحكام وأسبابها الموجبة لها. الثاني القضاء المقيد، إنزال الحكم المناسب على المعين. الثالث القضاء التنفيذي، تنفيذ الحكم على المعين وإنجازه. يعني قضاء بمعنى إتمام الشيء وانتهاء، كل هذه معاني شرعية لغوية واقعية عرفية في كل الأمم، ليست فقط عندنا نحن في اللغة العربية. من قديم قالوا أول نظام وضعوه أهل الصين، وضع هذا تيمور لنكو أنظمة، سومورابي وضع نظام، أنظمة كثيرة قديمة تطبق على الناس، يأتي القاضي وينزلها على المعين أو الموظف أو المسؤول. نعم. ما الفرق بين التنفيذي والمقيد؟ نعم، المقيد الآن في مثلا النظام الشرعي ها؟ الذي يضع النظام في النظام الشرعي واضع النظام المطلق من هو؟ الله عز وجل. تبهتم؟ إذن هذا يختلف. من الذي ينزل الحكم الذي وضعه الله على المعين؟ القضاة، القضاة الآن في بلدنا هنا القضاة وفي النظام الإسلامي. طيب من الذي ينفذه؟ يقطع يد السارق مثلا، ما يستطيع القاضي يقضي أبدا. القاضي ليس شرطة تنفيذية، ما يستطيع ولا يجوز له، يحكم ثم يرفعه إلى ولي الأمر. فإن كان من جنس العقوبات التي هي يعني الحدود فإنه ينفذه، وهناك لجنة خاصة بتنفيذ الأحكام تابعة للشرطة الآن، ولي الأمر اللي هو أمير المنطقة أو الملك إذا كان في قتل أو قضية كبيرة يعتمده ويذهب إلى المنفذ ينفذونه الآن شرطة. فالشرطة وولي الأمر الذي هو الملك أو الحاكم أو الخليفة لا يستطيع أن يحكم، هو الحكم ليس له، فهمتم؟ والقاضي الحكم التنفيذ ليس له، لا يجوز له النفذ، بل يرسله إلى ولي الأمر وهو ينفذه، يأمر بتنفيذه أو ينفذه بنفسه. يجوز أن الملك أو الخليفة يقوم بتنفيذ الحكم بنفسه، هذا حقه هو، وينيب من أشاء بفعله ها؟ وهذا معمول به أيضا في القوانين الوضعية. عندهم سلطة تشريعية هي البرلمان، وسلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء ها؟ ورئيسه فلان حاكم مثلا، هؤلاء ينفذون وهؤلاء يشرعون، وهناك محاكم تنزل التشريعات القضاة على المعينين، فكله اختصاص. فإذا التنفيذية هو تنفيذ الحكم ها؟ تنفيذه وإتمامه وإيقاعه على من يستحقه، فهمت الشيخ؟ أنا أريد هذا الحقيقة، الفرق بين هذه المعاني، هذا مهم جدا يجب أن نفهم هذا. نعم. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: مثال إن الأحكام المطلقة في نظام المرور أن من تجاوز السرعة المحددة يغرم مبلغا من المال، هذا قضاء مطلق. إذا تجاوز زيد السرعة فإن قسم ضبط السير في المرور يحكم، وفي بعض البلاد يحكم في ذلك قاض مختص بتغريمه، وهذا قضاء مقيد. تقوم الجهة المختصة بتحصيل المبلغ من زيد، وهذا تنفيذ القضاء. يعني قد يكون بين الحكم وتنفيذ القضاء مدة، قد تكون سنة سنتين شهر ها؟ والجهة مختلفة، الجهة مختلفة، وقد تكون في الحال، وقد تكون في الحال. صلى الله عليه. ثانيا القدر، من قدر يقدر أو يقدر، والمصدر قدر وقدر، والقدر كالقدر وجمعهما جميعا أقدار، من لسان العرب. قدر منه قوله، قول الله تعالى، يعني مصدر قدر، مصدر قدر، المصدر قدر جاء منه قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا قادارا. والقدر من قدر بتسكين الوسط، جاء منه قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، بتسكين الوسط، يعني كلها واردة. وهناك معنى يشكل بعض الناس، لذلك يعني أوضحته جليا، ولأن الذي يكتب معي هو متخصص في اللغة العربية، كان يدرس اللغة العربية واستشكل هذا المعنى، فجئته بالآيات وأقواله العلم لكي يتضح عنده، يعني عنده الآن كيف يكون قدر بمعنى التقدير. هو يقول ما له إلا معنى يعني. قدر بمعنى استطاع من القدرة ها؟ من قدرك الله يعني مكنك، أو قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. يقول قدر بمعنى قدر ها؟ يقول هذا كأنه يرى أنه غريب عليه. ووجدت أنه بعض العلماء الكبار حتى يعني عندما يفسرون قدر يعني يجنحون إلى ضيقة أو إلى ها؟ إذا وجدوا أنها لا تركب على قدر بمعنى استطاعة ها؟ أو يعني قدر. يجعلونها بمعنى ضيقة ها؟ ولكن بينت من كلام السلف والأدلة أن قدر تأتي بمعنى قدر، وهي وقلت له أصلا لو ما عندنا أدلة عندنا أصل لغوي ما هو؟ أن المصدر يلاقي الفعل بالمعنى، ولا لا؟ لأنه الأصل أن المصدر تأكيد للفعل. ها؟ قدر قدرا، ها؟ قدر كذا قدرا تأكيد، فإذا لازم المعنى مؤكد لو ما عندنا دليل. ها؟ فما دام أن الله عز وجل سمى التقدير قدر، إذن قدر تأتي بمعنى قدر. ها؟ ولكن وجدنا أدلة في القرآن وكلام النحاة وكلام السلف واضح. هذا بالنسبة للحديث لأن قدر الله على شيء. لا، قدر هنا بمعنى استطاع، انتبه. نحن القدر الآن بمعنى قدر، ها؟ انتبه، هذه ليست معنى الآن. أعطاك قدر بمعنى استطاع، وقدرك الله يعني أعطاك القدرة، قدر علي يعني تمكن مني واستطاع لي، هذا خارج معنى عندنا الآن. وقدر بمعنى ضيقة خارج عنا، عندنا قدر بمعنى قدر بمعنى تحديد الشيء، يأتينا معناه باللغة، لكن المعنى هذا هو الدقيق الآن، نريد أن يعني نستوعبه نفهمه. نعم. الله عليك. القدر، القدر والقدر القضاء والحكم كما في لسان العرب. وقدر فعل، والمصدر تقدير، ولها معنيان، الأول بمعنى إعطاء القدرة مثل قولنا قدرك الله، والثاني بمعنى قدر، فتكون قدر الشيء وقدره بمعنى واحد بمعنى الحكم والقضاء والتقدير. ومما ورد في بيان أن قدر تأتي بمعنى قدر أي التقدير والقضاء قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، فظن أن لن نقدر عليه، هل معنى نقدر ظن أننا لا نستطيع عليه؟ لا. بعض العلماء الذين ما يعرفون معنى قدر، مفسرين كبار، أنا أقولهم هذه مسألة يعني ما استوعبها بعض الكبار في التفسير، قال لا، قدر هنا بمعنى وأن هذا هو هذه معصيته، ظن أن الله لا يقدر عليه، فردوا عليه، كيف يكون هذا؟ الله يختار نبي وهو عنده هذا الظن السيء، ها؟ يظن أن الله لا يقدر عليه، لا يستطيع عليه. إذا ما معنى؟ قال بعضهم يضيق عليه، ها؟ يضيق عليهم، ما وجدوا إلا هذا وهذا، ما عندهم المعنى الثاني، بس فقط يضيق عليه يعني ما يقدر عليه عقوبة غير التضييق، ها؟ لا لا، نرجع إلى كلام السلف والمفسرين الذين فهموا يعني هذا الشيء. نعم. يعني تكون لن نقضي عليه أو. بس أنت خلاص صدقوا. جيد. سنقضي، سنجد الآن كلام ابن عباس ويعني السلف والنحات. عن ابن عباس رضي الله عنهما فظن أن لن نقدر عليه، يقول ظن أن لن نقضي عليه عقوبة، ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه إذ غضب عليهم وفراره، وعقوبته أخذ النون إياه. ما معنى النون؟ النون هو الحوت. إذن فسروا قدر بمعنى قضى، يعني قدر عليه، قدر عليه عقوبة، ظن أن الله لن يقدر عليه، ظن أن الله لن يعاقبه، ها؟ هذا يظنه كثير من المسلمين، ها؟ يلتبس عليه، يظن أنه لن يعاقب في هذا الأمر ولن يؤخذ في هذا الأمر أو كذا أو كذا، لكن لو قال أنه لن يقدر عليه يستطيع عليه، هذا نعوذ بالله كفر. نعم. صلى الله عليك. وروي هذا المعنى عن قتادة والكلبي والضحاك وغيرهم رحمهم الله، قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قال الشوكاني رحمه الله فقدرنا قرأ الجمهور فقدرنا بالتخفيف، وقرأ نافع والكسائي بالتشديد من التقدير. قال طيب الكسائي هنا أولا كون فيه قراءتين من الأصول المعتبرة، إذا كان كلا القراءتين ها يعني شبعية متواترة تكون أحدهما مفسرة الأخرى، صحيح؟ إذا من باب القراءة أولا ها قدر بمعنى قدر. طيب ماذا قال الكسائي والفراء؟ هذا من كبار علماء اللغة. نعم. قال كسائي والفراء وهما لغتان بمعنى، بمعنى إذا جاء في لغة في كتب اللغة بمعنى، هما لغتان بمعنى وهما بمعنى يعني بمعنى واحد، وأنا وضعت بين قوسين ما يفسر ذلك، إذا قال بمعنى ووثكته يعني يقصدون بمعنى واحد. تقول قدرت كذا وقدرته فنعم القادرون أي نعم المقدرون نحن، انتهى من فتح القدير. نعم المقدرون، ما قال نعم المستطيعون، وبعضهم قال نعم المالكون، يعني ما عندهم هذا المعنى فيذهبون يمين وشمال، لكن الذي يعرف هذا المعنى خلاص ما عنده إشكال، نعم قدرنا فنعم القادر، خلاص قدرنا فنعم القادر إلى قدر معلوم فنعم القادر. قال صاحب المصباح المنير قدرت الشيء قدرا من بابي ضرب وقتل، وقدرته تقديرا بمعنى، وقدرته تقديرا بمعنى، بمعنى خلاص هذا الآن يقول بمعنى يعني هو بمعنى واحد، قدر وقدر بمعنى واحد، أنا بين قوسين بينت معنى قوله بمعنى، قلت أي أن قدر وقدر بمعنى واحد، هذا معنى كلام. والاسم القدر بفتحتين. نعم. انتهى. قال رسول الله هذا صاحب المصباح المنير استدل على هذا المعنى الذي جاء به بالحديث الليسياتي، يعني شبكه مع استدلاله، جاء به كاستدلال فأنا فصلت وجئت بالحديث كشاهد آخر، وإلا فصاحب المصباح المنير استدل به. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. فاقدروا له 30، هل معنى اقدروا هنا ضيقوا أو استطيعوا؟ اقدروا يعني احسبوا قدروا، لا تأتي إلا بهذا المعنى، وعلماء اللغة استدلوا بهذا. طبعا هذا الحديث له روايات ومطاحنة بين أهل العلم في معناه، لكن نحن علينا نحن نستدل بالمعنى اللغوي الآن. اقدروا يعني احسبوا قدروا هكذا. قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا من قدر يقدر قدرا، والأمر منه اقدروا أي قدروا، وعلى ما تقدم تكون قدر وقدر بمعنى قضى وحدد، ويكون إذن هي بمعنى حدد، لأن القاضي يحدد، القاضي الحاكم يحدد الأحكام، يتصورها في ذهنه ويحددها، إذن هي أصدق شيء له التحديد، تحديد الزمن، تحديد الصفة، تحديد الذات، تحديد الكمية، تحديد هي تقدر، يقول قدر هذا الشيء، قدر هذا الكوم، مثل الكوم من الحب قدره، يعني حدد ظنا تقريبا، ظنا كم مقداره، يعني التحديد أو القدر إما أن يكون ظنا خرصا يعني خرص خرص النخل، أو يكون بالدقة بالكيل والوزن والتحديد الدقيق. ويكون في تحديد مقدار الشيء أو كميته أو صفته، ومنه قول الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله من نطفة خلقه فقدره، فإنما يخلقه الله من نطفة يشمل كل ما سيكون في الإنسان من الأعضاء والصفات والهيئات وغيرها، فكلها مقدرة بمقادير موزونة. قال تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، والإنسان ينبت من الأرض. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا شيء طبعا في إعجاز علمي للقرآن، لأن هذه النطفة الصغيرة يتكون منها كل شيء، ثبت في علم المورثات أنه لا يظهر الإنسان سلوك أو خلق أو شيء أو مشاعر إلا وهو موجود أصله في هذه النطفة في مورثاته في النطفة، هذا شيء عجيب. ولذلك قال خلق الإنسان من علق، ما يمكن أن يتجاوز الإنسان العلق، قد قبل العلق يكون بلقاء الذكر بالأنثى، يكون بأطفال أنابيب، يكون بيكون لو فرضنا صح الاستنساخ بأي طريقة، لكن لا يتجاوز العلق، عندما تلقح تعلق في الرحم، توثق في الرحم، يبدأ الإنسان من علق، من هذه النطفة التي تحمل كل أسرار هذا المخلوق، خلقه الله من هذه النطفة. نعم. كيف نفهم أن الإنسان ينبت من الأرض؟ النبات أول شيء بين الله عز وجل في سورة النساء، ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء. الأول قال إيش؟ فلقد خلقنا الإنسان من طين، ها؟ ثم جعلنا نسله. إذن يكون معنى أنبت من الأرض أن الله في بداية الخلق أخذ من الأرض، ثم هو أيضا عندما يولد وحتى وهو في بطن أمه ينبت من الأرض، يعني مما يخرج من الأرض من الغذاء الذي يخرج من الأرض هو ينبت منه، وكل شيء النبات والحيوان كله ينبت من الأرض، يعني مما يخرج من الأرض والذي يخرج من الأرض منها. وقال تعالى مبينا أن ما من شيء إلا وجعل له كمية ومقدارا محددا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو حدد له مصيرا معينا. قال تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، وقال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أو حدد المكان والزمان الذي يقع فيه. قال تعالى ثم جئت على قدري يا موسى، وقال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، ونحو ذلك. وتلك الأفعال الواردة في الآيات المتقدمة تسمى قدرا أو قدرا أو تقديرا، يعني مصدر سمى يعني الاسم منها الذي هو المصدر قدر أو قدر أو تقدير. العلاقة اللغوية بين القضاء بمعنى الحكم والقدر بمعنى التقدير هي أن القضاء بمعنى الحكم هو تقدير المقادير من الأحكام وما كان من الحق والباطل أو الجائز والممنوع أو الوعد والوعيد أو الثواب والعقاب أو الأوصاف وغيرها. نعم، إذا يعني حدد الحاكم قد يكون أي شخص منا حاكم، ها، يحكم في نفسه في تصوره للأشياء، ها، يعني حكم، ها، مثلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، شخص في نظره في تفكيره ساوى بين المشرك والمسلم، قال هذا المشرك مسلم وهذا كافر مسلم، ساوى بينهما في الحكم مع اختلاف ها العافعي والحقيقة القائمة في قلب كل منهما فعله. هذا الآن صار حاكم ولا لا؟ هو الآن صار قاضي وحاكم، قال نعم ما لكم كيف تحكمون، هذا حكم. والذين قالوا مثلا أن الملائكة إناث، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ ذكر الحكم في الشهيد وخلقه من يذكر الآية. الحاصل أنهم سمى عملهم حكم، فالإنسان في تصوره الذهني هو حاكم. لذلك يعني تفسير العقيدة نفسها في بعض القواميس، طبعا قاموس ليس قاموس الفلسفي، هذا الفلسفي المعجم الفلسفي وكذا الذي ألفه بعض النصارى، يقول هو حكم الذهن القاطع. حكم العقيدة، أنت لما تعتقد أي شيء أنت حكمت به، الحكم عام والقضاء عام، أنت قاضي، أنت تحكم في أشياء في نفسك، تحكم في أولادك، تحكم وكل يحكم، ها؟ فالحكم إذن هو يرجع إلى تحديد الحق، تقول أنا أقول هذا هو الحق حكمته، حددت الحق، تحديد كمية، تحديد صفة، تحديد فعل. المهم القضاء يرجع والحكم يرجع إلى التقدير، وتقدير الأحكام تقدير تحديد الأحكام. صلى الله عليك. ويكون ذلك في القضاء المطلق والمقيد والقضاء الذي هو تنفيذ الأحكام. يعني التقدير ذلك الحقيقة لو وضعت بدالها، وذلك ويكون التقدير الذي هو القدر، التقدير يكون في القضاء المطلق وفي القضاء المقيد المعين وفي القضاء التنفيذي، حتى هناك تقدير، ولكن يختلف المقدر، ولكن يوجد تقدير. ضربت أمثلة لأن هذا الفهم، أنا أريد العلاقة بين أنواع القضاء وخاصة القضاء المطلق، لا بد أننا يعني نعتبره دائما معنا لأنه هو الأصل. نعم، يعني القضاء بمعنى القدر في هذا الباب، كلها بمعنى القدر، ما التقدير يعني. نعم. قضاء بمعنى التقدير، هذا المعنى الجامع بينهما. إذا قلنا قضاء وقدر سيأتينا أنهما أيضا تصدق عليهم القاعدة، إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع، هذا مهم جدا بمعنى الشرعي. اي المعنى يعني هذه قاعدة لغوية. نعم. حتى في اللغة، حتى في اللغة إذا اجتمع، طبعا العرب هي استخدمت هذا الأسلوب، فإذا جمعوا بين اسمين لهما قدر مشترك، معنى مشترك بين هذين الاسمين، هناك معنى مشترك بين اسمين، هذا في اللغة، اسمين لهما معنى مشترك، هنا قاعدة، إن ذكر كل منهما لوحده استغرق كل منهما كامل الحقيقة، وإذا اجتمع صار لكل منهما معنى أخص، يعني كل واحد منهما أخذ جزء من الحقيقة. مثلا لفظ الفقير والمسكين، إن أطلق أعطي كل مسكينا 1000 ريال يدخل معنا كل ذوي الحاجات، أعطي كل فقير 1000 ريال يدخل معنا كل ذوي الحاجات، فهمتم؟ لكن قال إذا قال أعطي مثلا الفقير، إذا قال الفقير والمسكين، ها هنا صار المسكين له معنى آخر من ذوي الحاجات، والفقير قسم آخر من ذوي الحاجات. قسمنا الآن ذوي الحاجات إلى قسمين، قسم سميناه فقير، وقسم يصدق عليه أنه وإن كانوا كلهم مشتركون في نعم الفقر أو الحاجة. هذه قاعدة ستأتينا، يعني هذا استعجال لها، ولكن سنبينها ونذكر شاهدا من كلام أهل اللغة في ذلك. سلام الله عليك. مثال يقوم، انتبهوا لهذا المثال. نعم. يقوم المهندسون الكبار بتأليف كتب يحددون فيها مقادير المواد الداخلة في المنشآت المعمارية، فيحددون مثلا مساحة الأعمدة وعددها وعدد أسياخ الحديدة الداخلة في كل منها وحجم كل سيخ ونوع الخرسانة لكل دور حسب الأدوار والأثقال المحملة عليها وغير ذلك من التفاصيل اللازمة لذلك. وهذا تقدير مطلق. هذا تقدير مطلق، يعني حسب الثقل تزيد تنقص بين هذا، ها إذا كان عدد الأحمال كذا، إذا كان دور كذا، إذا كان دورين كذا، العمود الأرضي هذا لازم العمود الأرضي يتحمل 10 أدوار، والذي فوقه يتحمل 9، والذي فوقه يتحمل 8، والذي فوقه يتحمل، إذا نجد آخر واحد يتحمل دور واخر، هل يضعون الحديد والأثقال والمواصفات العمود الأرضي كمواصفات العمود الأخير؟ لا، هذا ليس من الحكم، هي في الشكل واحد لكن في الحقيقة لا، بينها فرق في قوة الأشياخ وحجمها، ها فبينها فرق، يحددون هذا تحديد مطلق، إن كانت كذا دور، إن كان كذا دور بس كذا مطلق. لكن نأتي الآن للقسم الثاني. نعم. وهذا تقدير مطلق يستفيد منه المهندسون في المكاتب الهندسية وغيرها عند تصميم المباني. يقوم المهندس في المكاتب الهندسية ونحوها إذا أراد تصميم عمارة معينة كعمارة زيد مثلا بتصميم الأعمدة لكل دور مستفيدا من تلك الكتب، وينزل الأعداد والأوصاف المناسبة لكل دور من عمارة زيد، ويمكنه التغيير حسب الظروف الخاصة بعمارة زيد أو طلب صاحب العمارة الذي لا يخل بالنواحي الفنية. نعم، قد يكون مثلا عمارة زيد الآن أرض ملحية، الأرض الملحية تحتاج الآن إلى خرسانة أقوى يوضع معها مواد تقاوم الصدى، تحمل الملح، وربما وضع عليها طبقة يعني من الإسفلت، يعني يحد يغير حسب طبيعة زيد. يعني إذا أنا أقول، أنا أريد تفهموا من نقطة معينة، وهي أن القضاء المطلق قد يدخله بعض التغيير لعارض ما، ها أو قد يطلب زيد يقول حط كذا سوي كذا فيغير حسب طلب زيد، إذا كان طلب زيد لا يخل بالمواصفات الفنية، طبعا لا يخل بالمواصفات ما يجوز، لكن إذا ما في خلال قد يغير. إذا المطلق، التقدير المطلق أو القضاء المطلق قد يدخله تغيير. نعم. صلى الله عليه. يقوم المقاول المكلف بتنفيذ عمارة زيد هذا الآن القضاء التنفيذي. المقاول الآن قد يكون المقاول ليس بمهندس لكنه متمرس، ها عندنا الآن جاء مقاول، هنا هذا المقاول عنده تقدير فعلي، يقول مكتوب في المخطط 10 شياخ، يروح يجيب 10 شياخ يجيبها ويركبها، تقدير ولا لا؟ تقدير، لكنه تقدير موافق للقدر السابق أو تقدير موافق للكتابة السابقة. أنا أريد هذه العبارات، الكتابة السابقة أو الكتاب السابق أو وقت التقدير السابق، يعني أنتم تعودتم أن تجدوه في كتب أهل العلم في قدر الله، لا، حتى يصلح التعبير عنه في القدر، قدر النفس ولا لا؟ المهندس الآن كتب، يعتبر تقدير كتابي هذا؟ هذا المخطط تقدير كتابي، ها؟ والمقاول يمشي على القدر السابق أو الكتابة السابقة وينفذها حرفيا لا يزيد ولا ينقص. إذن التنفيذ هنا يكون حرفي، ما في تغيير. ولو طبعا في حياة الناس لو احتاج تغيير يروح يرجع إلى المقاول ويأخذ منه تعديل، عشان يكون تحت مسؤولية المهندس، المقاول يذهب إلى المهندس ويعدل بإشرافه، يكون تحت مسؤوليته. الأصل أن التنفيذ الأحكام، تنفيذ المقادير يكون موافق القدر، لا تغيير فيه، لا تغيير الآن هنا فيه. هذا الكلام الآن على فعل الناس، هذا الأصل. ولو حصل تغيير لا بد أن يرجع فيه إلى الذي كتب، المكتب الهندسي الذي أعد المخطط. حسب الفهم، هل يمكن نقول أنه القضاء المطلق هو أعم ثم أخص منه التقييد، مقيد ثم أخص منه التنفيذ؟ صح، أيهما الأصل الآن؟ أصل المطلق. أصل للمقيد، والمقيد أصل لي. ممتاز، هذا المطلوب. نعم، القضاء المطلق يعني فيه أشياء كثيرة، وتتعجبون عندما نأخذ شاهد عليه في القرآن الكريم، يعني عجيب جدا، هذا العلاقة بينها مهم جدا، ها؟ وهي موجودة شرعا وموجودة في الواقع، واقع الناس. الله إليك. يقوم المقاول المكلف بتنفيذ عمارة زيد بتقدير تلك المقادير المبينة له في المخطط الهندسي تقديرا تنفيذيا، بحيث يؤلف بينها ملتزما بالتقدير الكتابي السابق، ولا يجوز له التغيير إلا بالرجوع إلى المكتب الهندسي، وهذا هو القضاء بمعنى التنفيذ وإنجاز العمل. جيد. أنا كنت أضرب مثال في الدرس بمثال كيك، كيك كلمني طالب يقول أنا يا شيخ اللي ما تعرفني أنا ضاع الكيكة. كيكة يعني هي مثل، قلت لهم مثلا لو أننا في هذا الفصل أردنا أن نعمل حفل شاهي مع كيكة، حفل شاهي مع كيكة، فقمنا وقلنا أنت يا فلان أنتم الآن يعني اكتبوا لنا الآن، نحن مثلا 40 طالب في الفصل، سووا لنا الآن مخطط أو كتابة لصنع الكيك. فراحوا واشتروا كتابة وكتابين كيك لصنع الكيك حلويات، ووجدوا مثلا أن الكاتب في الكتاب مكتوب يعني عمل، طريقة عمل كيك لأربعة أشخاص. ها؟ طيب، هم الآن ماذا سيعملون؟ تضربونها بإيش؟ بعشر. جيد، نحتاج إلى مثلا، هو قال كيلو سكر مثلا، هم جو قالوا 10 كيلو سكر، صحيح؟ نحتاج إلى باكنج بودر مثلا، دقيق كذا مثلا، مكتوب نكهة الفراولة، قالوا الطلاب لا نبغى نكهة إيش؟ موز مثلا. هو يقدر يغير بناء على الطرف، ممكن، بس ما يخل بالصنعة. ها؟ سووها، غيروا، قالوا نكهة موز. نحتاج إلى كذا صينية مثلا، نحتاج إلى فرن غاز. المهم جهزوا كل الطلبات الآن وكتبوها لنا نحن الآن، وطريقة عمل الكيك، يؤتى مثلا بدقيق يعجن ويوضع معه حليب ويوضع معه ماء ويوضع معه كذا بمقادير معينة، ها؟ كذا كوب ماء، كذا كوب حليب، كذا كذا. ويمش الآن، هم الآن نحن عيننا 2 أو 3 لصنع الكيك، غير الإيش اللي كتبوا لنا الكيك. عندنا الآن كتاب الآن فيه طريقة مقادير الكيك، مقادير الكيك. فأخذوا الكتاب هؤلاء الآن شخصين بعد شهر، يعني مكتوب أيضا في الكتاب تعمل الكيك قبل الحفل بثلاث أيام مثلا أو بيومين، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. فيبدأون الآن يأتون ويحضرون المواد بناء على ما مكتوب، يبدأون بالعمل بناء على ما مكتوب بنفس الترتيب. إذن عندنا الكتب الأولى التي اشتروها واستفادوا منها هذا تقدير مطلق، عندنا الآن صارت الآن عمل طريقة كيك أو عمل كيك لحفلة الفصل ألف مثلا، هذه مكتوب معينة له. ثم يأتي التقدير المصاحب للتنفيذ، ها، وهو يكون أيضا بدق، ما يخرجون عنه، ها، يفعلون كما كتب. هذا تقريبا يعني أمثلة للربط بين التقدير المطلق والمقيد والقضاء التنفيذي. وكل قضاء كما رأيتم فيه تقدير وفيه وهو قضاء، قضاء مطلق تقدير مطلق، قضاء مقيد تقدير مقيد، قضاء بمعنى التنفيذ بمعنى أيضا تقدير صاحب للتنفيذ. صلى الله عليه. هل له هنا علاقة بمراتب الوجود، الوجود الذهني ثم الوجود الكتابي ثم الوجود الأعيان؟ نعم، هذه طريقة يعني الحقيقة أنها تكلم عنها العلماء وتوسع الكلام عنها شيخ الإسلام وابن القيم عند قول الله عز وجل لله المثل الأعلى. قال المثل الأعلى له وجود حقيقي. أول ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأكمل، ولا يقال المثل إلا لاجتماع الأوصاف، ليس لوصف واحد أو اثنين أو ثلاث. تقول فلان مثل في العدل، عمر مثلا، عمر مثلا في العدل، يعني اجتمعت فيه أغلب صفات العدل. تقول النار مثل الشوء، مثل الشوء فسي مثل الشوء بين النار، لأن تجمع كل الشروط، مجمع لكل الشروط، ما يطلق مثلا إلا على ما هو مجتمع، مجمع لي. فتقول مثلا الله المثل الأعلى، يعني له صفات الكمال كلها اجتمعة. فسروه بالوصف الأكمل، لكن الوصف الأكمل على تصور اجتماع الوصف اسم جنس كل الوصف الأكمل، ها، لله عز وجل. فقالوا المثل الأعلى له وجود حقيقي ثابت في قائم بذات الله، هذا الوجود الحقيقي. له وجود علمي، ها، موجود في القرآن والسنة، ها، موجود في الكتاب والسنة. له وجود حقيقي قائم في قلب العبد علما واعتقادا. لا نقول هنا حلول، لا، أنا أقول لي في قلب العبد ما هو؟ العلم والاعتقاد، لكن العلم بالوصف الأعلى، بالمثل الأعلى. فالمثل الأعلى له وجود حقيقي قائم بذات الله، له وجود يعني علمي في الكتب، له وجود ذهني في عقول وقلوب العباد. وهذا في كل شيء، مثل النار أيضا لها وجود حقيقي، صفات النار، ها، في النار نفسها، ولها وجود علمي في كتاب السنة، ولها وجود علمي اعتقادي في قلوب العباد. هذا مبحث مهم جدا ومفيد. وأيضا التفصيل هذا تجد بعض هذا العلم يقول لك مثلا المثل على كذا ويلتبس عليه، يقول لا، أنت تتكلم الآن عن وجود العلمي في كتاب السنة، طيب فبين، لا إشكال، هذا يتكلم عن وجود الحقيقي قائم بذات الله، لا إشكال. فجعل بعض الناس يجعلون وجود العلمي الذهني القلبي أنه حلول، ويقول إذن الله يحل في قلب العبد. نقول الذي يحل في قلب العبد هو العلم به والاعتقاد والمعرفة، معرفة العبد بصفاته. المثل الأعلى موجود في قلوب العباد علما واعتقادا، وموجود في الكتب يعني بيانا، وموجود في ذات الله عز وجل، قائم بذات الله عز وجل حقيقة. لكن أنا أريد أن أركز نقاشنا إذا ولا بد على القضاء المطلق أو التقدير المطلق. واضح الآن التقدير المطلق؟ في شاي؟ شيخنا باقي سؤالين هناك. إيه نعم، نفس الشيء. وراء يعني. خلنا نشوف السؤال تابع الدرس. نعم. أيوة، يتعلق بالصورة المكونة الجديدة يعني. تصور بعض العلماء ومنهم الشيخ الغنيمان ذكر كتصور ذكر عن بعض العلماء تصور ذهني تصور ذهني تصور ذهني، لكن ليس التصور هو تخيل صورة، التصور العلمي غير التصور الصورة غير التكييف. هذا بعد يجب أن نعرف أن الصورة والتصور لها بمعنى دائما فصل. يعني مثلا المصور أصلا عند العرب وفي القرآن والسنة هو الذي يرسم أو ينحت. الآن الناس يقول لك هذا مصور، يقصد الذي ينقل صورة بالمكينة ولا على آلة التصوير يقول مصور. لا، هذا ليس بمصور في اللغة، لا يصدق عليه مصور الأول. فلا ننزل الآيات والأحاديث التي في المصور حقيقة على هذا، خطأ، هذا ليس مصور ولا يعرف الصورة، بل ربما لا يعرف يكتب ولا كلمة. نعم فضل الشيخ. لا، تصور غير تخيل، لا تصور الذهني، وهو أنك يعني العلم يعني مجموع العلوم المستفادة عن الصفة. أعرف أن الله كريم، نعم كيف كريم، يده سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء، يقبض ويبسط، الأرض قبضته يوم القيامة، أعرف معنى الكرم والكرم. إذن هذه كلها صفات جاءت أتصورها، يعني أثبت هذه المعاني كلها لصفة الكرم، لكن لا أتخيل حقيقة، لا تكييف ولا تشبيه. إيش الفرق بين التكييف والتشبيه؟ التشبيه أن نقول هذا مثل هذا، مثل صورة الأسد أو صورة، لا هذا تشبيه. تكييف أتخيل صورة ليست على مثال، أنا من عندي كذا أتخيل صورة، لا لا تكييف ولا تشبيه. تصور صورة، التصور الذهني العلمي لا إشكال فيه. طبعا تجد من أفقه ضيق وينكر عليك وشن عليك، لكن لا يضرك هذا، أنت يعني تعرف أين تضع قدمك ولا يضرك، لأنك تميز بين الألفاظ ومعانيها، وهو يقف على معنى واحد ويجادلك في معنى واحد عنده وأنت تقصد معنى آخر. فأنت تتصور المعنى العام الكلي، نعم، الذي يفهم به الكلام، نعم. فإذا قيل الله سمع، تتصور السمع هو إدراك المسموعات، نعم، لكن كيف يسمع، لكن كيف يسمع، نعم. هذه بدعة. نعم تجي جزاك الله. في عبارة فرقة من الفرق، يعني إيه يقول الله أزل صفته غيبية لا تدرك ولا يعنى لها بقول، ولا يعنى لها بقول، إيه، ولكنه تكنى كناية المعرفة، وهذا التكني هو رحمة منه، فلو لم يرد لما حقت الكناية، والكناية هي اسم الله، وبعد أن تكنى بهذا الاسم صار لنا نحن الخلائق، صار لنا نحن الخلائق أجمع أن نعزى ونعزي أفعال الله إلى الله، أن نعزي أفعال الخلق إلى الله، فقد أصبح لدينا اسم لمن هو فوق المعاني والأسماء. هذا شنشنشن المعتزلة لا نقبل منه ولا نعتني به، بل نقول الله يفعل فعلا، ليس فقط نسب أفعال العباد إليه، نعوذ بالله، بل يعني هم يقولون هو لا يفعل ولكن نسب أفعال العباد إليه كناية مجاز، لا هو يفعل حقيقة. سيأتينا عندما ندرس القدر الفرق أنها تنسب إلى الله باعتبار وتنسب إلى العبد باعتبار، وإذا اختلف الاعتبار انتهى الأمر، كما قلنا هنا إذا اختلف المعنى انتهى الإشكال، ها انتهى. أعطيكم مثال بسيط، الله يقول أنه زوج زينب لمحمد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تزويج زينب نسيبه إلى الله باعتبار وإلى الرسول باعتبار، ولكن نقول من المتزوج، من الناكح، من الذي زوجه؟ الله، الله زوجه، يسر زواجه، قدر زواجه، مكنه من الزواج، شرع له الزواج، نعم. إذا ينسب إلى الله بهذا الاعتبار، وينسب إلى محمد باعتبار آخر، إلى العبد. هم تصوروا أنك إذا نسبت إلى الله نسبت المعنى الخبيث إلى الله، المعنى الخبيث الذي لا يجوز على الله، أن الله هو الذي يصبح، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، متزوج وناكح. إذا قلنا أنه يعني أنه هو الذي يعني أذن بالقتل، إذن هو القاتل، إذن شو شرير، جاءتهم شبهات المجوس. لا، نقول القاتل الذي باشر القتل هو العبد، والله هو الذي مكنه من ذلك ويسر له ذلك لحكمة أراده، ففعله التمكين ها وليس المباشرة والمجاورة. أخوكم يقول هنا يرجى التفصيل في مسألة التكفير التسلسلي المذموم والفرق بينه وبين رأي علماء أهل السنة في تلك المسألة. التسلسلي هذه من مشارك الخوارج، يعني أهل السنة كما بينه أئمة الدعوة بيانا واضحا أن التكفير بالعموم لا نقول به، ولا لأنهم اتهموا لما شافوهم يكفرون المشرك يكفرون قالوا إذا تكفرون مسلمين، قالوا هذا تكفير بالعموم، نحن لا نكفر بالعموم. إذن التسلسل يدخل في تكفير العموم بتدرج، لا قالوا المعين نقول الآن جاءنا الوصف المطلق القضاء المطلق الذي يتلبس بالشرك حقيقة كافر مشرك. هل يعني كل من يطوف الآن؟ لا أقول لا ما هذا تكفير معيني، تكفير بالعموم أنا ما قلت أن كل، لذلك أقول الشيخ محمد عبد الوهاب إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي يعني هؤلاء من هنا ليست الشخص تصدق على الشخص تقصد على ليس لا نكفر كل من عبدوا هذا الصنم أو ظاهرهم عبادة، لا لا نكفر بالعموم، هؤلاء ينتسبون للسنة، المعين ينظر عنده يعرض على القاضي، أو أنت إذا تأكدت أن هذا المعين قامت به حقيقة الشرك قامت بحقيقة المكفر ها يعتقد فيهم يتقرب إليهم يرجو منهم خلاص أعتقد كفرهم، لكن لا يعني أن كل من طاف أنه مثل هذا، وضربنا أمثلة لهذا. إذن نحن لا نكفر بالعموم. الخوارج قالوا لا الإمام كفره، كل من يعينه دخل الآن في الموالاة كافر، كل كفروا كل الجيش وكفروا كل الموظفين، والشعب قالوا الشعب راضي به كافر، تسلسل شوف تسلسل كفر تسلسل وكفر بالعموم. لا أهل السنة يقول لا الأصل في المجتمع المسلم الإسلام ولو كان الحاكم كافرا لأنهم قد يظهرون الرضا أو السكوت عنه مكرهين، وإلا لا ومنهم كثير من لا يرضى به ويمقته بقلبه بل قد يكفره بقلبه ولا يتكلم كما مر معنا بالوصول. لا نكفر الشعب ولا نكفر الجند كلهم لأن الجنود درجات درجات، فلا نستطيع أن نكفر بالعموم، كل معين له حكمه الخاص به. لكن لو كانت قرية مثلا أو قبيلة عرف عنها أنهم كلهم يقولون بقول وحش الوجود يتربون على هذا ويدرسونه، هذا إذن الأصل فيهم الكفر الصريح، هم كفار كلهم، هذا ليس هو التكفير بالعموم المذموم، هذا تكفير بالعموم صحيح، لأن الناس مثل ما نكفر اليهود والنصارى والبوذيين نكفر أيضا من قال إذا كانوا هذا تجمعهم على هذا الشيء. لكن نحن نتكلم عن الذين ينتسبون إلى السنة، يقول نحن حنابلة نحن شافعية نحن مالكية كما في بلاد المسلمين، الأصل فيهم على حسب ما انتسبوا إلا إذا غلب الظن. لذلك لما سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية يقول نحن الآن في بلد يذبحون وهم مشركون، فقال الشيخ في جوابه انظر إلى الأكثر، إن كانوا مختلطين فالأصل فيهم الإسلام، وإن كان لا غلب عليهم هذا، أنت في قرية غلب عليه هذا الشيء فالحكم للأكثر، الحكم للأكثر، لا تكفر كل معين ولكنك أيضا تحتاط دينك. يجي توضيح ظهر التعارض بين رأي الشيخ بن باز رحمه الله في عدم جواز التكفير من لم يكفر أو توقف في تكفير المشركين وبين الشيخ الراجحي عن جواز التكفير، يعني الحقيقة لا فرق، يعني الحقيقة هو ترجع إلى الظهور والخفاء، يعني قد يكون الناس أنا وإياك متفقين على أصل مثلا أن نتفرق بين المسائل الخفية والمسائل الجلية ونقول من وقع في المسائل الجلية هذا كافر والخفية لا نكفر حتى نبي، متفقين على الأصل، لكن الخلاف بيننا هل هذه المسألة الآن القائمة هل هي خفية أو جلية؟ فأنت قل جلية فتكفر، وأنا أقول لا الآن هي خفية فأقول لا لا بد نبين. إذن هم لا في الحقيقة في الأصل ليس بينهم خلاف، لكن من رأى أنها جلية وظاهرة يعني قد تكون عند هذا غبش عاش بين هؤلاء ولبسوا عليه ودلسوا عليه وشوش، فأنا أرى أن رأي ابن باز أوسع لنا الحمد لله، نحن ماذا نضيق على نفسنا ونركض للتكفير، نحن لا نريد التكفير حقيقة، لكن لابد واجب كما قال البربهاري رحمه الله فواجب عليك أن تخرجه من السبيل إذا رأيت كفرا صريعا ما لك مندوحة. لكن هؤلاء يعني الأمر الثاني أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. هل التوقف في تكفير من توقف في تكفير عباد القبور هل هو شرك؟ لا ليس. إذا هذا الذي توقف في تكفيرهم ليس بمشرك، ربما أن الله يغفر له داخل فيه عدم أنه لا دون الشرك، لكن هو لم يتبرى منهم. أنا كل حال لا هو يتبرى، هو يتبرى من المشركين، لا يتبرى منهم. الذي لا يتبرى هو الذي لا يكفرون، هذا قلنا ما فيش كلام. شيخنا السؤال ما فهم يعني ما فهم السؤال كيف ممكن السؤال يعني ما فهم. أنا بدأت بالجواب قبل السؤال. يقول ما الفرق بين قول ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز اللي يقول عدم جواز تكفير من لم يكفر المشركين. شخص لا يكفر المشركين هو موحد، لكن يقول أنا ما أكفرهم وعنده شبهة عندهم كذا، لابد من قبض الفجة، عنده شبهة. الشيخ ابن باز يقول أن فعلهم كفر، ابن باز يقول فعلهم كفر يقصد المتسبيل للإسلام وليس، ولكن يقول هذا الذي كفرهم يعني لا نستعجل في تكفيره حتى نبين لهم. وبين الذي يقول لا هم كفار، الذي يتوقف في تكفير من لم يكفر كفار بدون يتوقف، لأن تكفير المشرك وأن الإسلام لا يصح إلا ببراءة من المشركين هذا واضح جدا في كتاب الله. فقلنا أنه يرجع إلى هم في الأصل أصلهم واحد، اختلفوا في هل هي من المسائل الظاهرة أو من المسائل التي قد تخفى. هذا الشيخ أبو تيم كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين الذي لا يكفر المشركين قال هذا لا يعرف الإسلام. ليس فقط البابطين قاله، أول شيء الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يسمى المجدد الثاني، وهو والد الشيخ عبد اللطيف، ها عبد اللطيف صاحب كتاب منهاج التقديس في الرد على داود بن جرديس، جبهات داود بن جرديس. وعبد اللطيف هو والد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف المفتي الأول للدولة السعودية المعاصرة. الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال أن وعادها ابنه عبد اللطيف في منهاج التأسيس قال خلاف بيننا وبين داود بن جرديس، داود بن جرديس هو أول من قعد واستدل بنفس الأدلة اللي يستدل بها إبراهيم الرحيلي. إبراهيم الحيري طبعا هم كلهم يستدلون بها، لكن إبراهيم الحيري جمعها في كتاب وأخذ هذا حذو القذة في القذة. أنا قلت هذا الكلام أمام مدير الجامعة ورئيس قسم العقيدة وأعضاء قسم العقيدة وهو موجود والحيري موجود، قلت أنا أتحدى حذو القذة في القذة، هذا كلام داود بن جريس، هذا كلام الرحيري، هذه أدلته، هذه أدلته تماما ما غير فيها شيء. حتى دليل قال الشيخ أن هذا مضحك ولا يقال ولا يقوله إنسان شمري يحتلم يستدل به، وجاب الرحيلي جاب. إذن هو الأول من قال أننا يعني نتوقف. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن الخلاف بيننا وبين داود بن جرديس ليس في هذه المسائل، إنما هي في ما هو الإسلام، ما هو الإسلام عندك والرحيلي ما هو الإسلام عنده. الرحيلي ينص أن من قال لا إله إلا الله فبالإجماع أنه مسلم ولو ما عرف التوحيد ولا عرف شيئا من مسائل الدين ولو كان مؤمنا بالطاغوت ولو كان الأصل في الإسلام ولا يكفر حتى وحتى وحتى وحتى حتى عوائق يعني يدخل بالإسلام بمجرد كلمة، لذلك لا يكفر ابن عربي خلاص قال لا إله إلا الله أضاف أضاف أضاف شرط، هو والغباشي أضافه شرط إذا أراد الإسلام قال لا إله إلا الله معتقدا أنه الآن صار مسلما بما هو عليه خلاص يكون مسلم. قال لي أنا نخرج، المنافق لم يرد الإسلام قال لا أنا ولم يرد الإسلام وهذا أراد الإسلام خلاص ولا يكفر يعني يدخل بالإسلام بكلمة ولو كان على مكان ولا يخرج من الإسلام إلا بعوائق كثيرة أن يفهم كفهمي نص عليها الحيري كفهمي فرعون كحال فرعون اللي جاءته كل آية ها أعوذ بالله. هذا بعيد جدا جدا، هذا هذا هذا, هذا كلام داود بن جرديس. أيضا خلاف بينه وبين داود بن جرديس ومن يقول بقوله هو في ما هو الإسلام، إن كان يقول أن الإسلام هو لا إله إلا الله مع فهم معناها مع التوحيد والبراءة من الشرك، إن كان يقول هذا هو الإسلام خلاص انتهى العشر، هذا الأم ما كفر بالطاغوت. إيش الفرق بين شخص يقول لا إله إلا الله ويكفر بالطاغوت ثم يدخل عليه الشرك، ها هو يؤمن بالطاغوت، هل في فرق بين هذا وهذا؟ قال العلماء لو عندنا سطل الآن فيه ماء طهور، ها الأصل الآن أنه إيش طاهر، وضعنا فيه نجاسة غيرته صار إيش حكمه؟ نجس. طيب لو عندنا إناء من البداية فيه نجاسة إيش يكون؟ نجس. سواء جاءت النجاسة قبل أو جاءت النجاسة بعد هي هي، والله عز وجل نص على هذا، ليس هذا قياس. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الآن أنت يا رسول الله والذين من قبلك الرسل الآن قلوبهم طاهرة ولا لا؟ على فرض يعني، هذا مضروب لنا المثل هذا، وهذا نخطب به نحن. لو فرضنا إنسان مؤمن كإيمان الأنبياء، لئن أشركت طرأ الشرك عليك لا يحبطن عملك فتكونن من الخاسرين. خلاص جاء الشرك بعد الطهارة، يقول أنت تقيش ما يصح تقيش. هذا نص القرآن، نحن نبين لك معنى القرآن، لأنك أنت خلاص أعوذ بالله صارت هذه الشبهات صدتك، قالوا بيننا وبينك حجاب، يعني هذه الشبهات اللي في قلوب المشركين صارت حجاب بينه وبين فهم. هؤلاء ما زالوا يشبهون ويستدلون بسلام المجلس حتى صاروا لا يفهمونه. يقول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال، الأمثال هي الشبهات. فما هي النتيجة؟ ظلوا هم أول شيء سدوا الباب على أنفسهم أمام فهم القرآن فهم السليم. سبحانك اللهم وبحمدك.